الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو جل في علاه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو سبحانه وتعالى الرحيم الغفور. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، الحديث لا زال موصولا عن بيان وتوضيح الرقية الشرعية، والقصد من إثارة هذا الموضوع هو ما أثير حوله من الكلام والجدل، وليس القصد من إثارته الطعن في جهة معينة ولا اللمز أو النيل من أي أحد، لأن المنبر الذي هو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو للكل، وإنما القائم فيه موضح ومبين لا أقل ولا أكثر. إذن فالقصد من إثارة هذا الموضوع هو بيان ما له وما عليه. وذكرت في الخطبة الماضية أول ركيزة أو أول وقفة ينبغي للمصاب أن يتمثلها بين عينيه في حله وترحاله. المريض إذا لم تكن معنوياته مرتفعة ولم تكن لديه ثقة في الله سبحانه وتعالى فلن يوفق ولن يبرأ، مع أن الكل بيد الله تبارك وتعالى. غير هذا الشيء سنعطيه إحنا هي عبارة عن قواعد وأصول الإنسان لا بد أن يعيها ويعلمها، ثم الله تبارك وتعالى يوفق إليها من شاء من عباده. إذا الذي أصيب بأي مرض عموما، وبمرض المس أو السحر أو العين أو الحسد خصوصا، فإليه هذه المقدمات التي أرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة. إذن أول شيء ينبغي أن يتمثله المريض بين عينيه وأنه هو في رحمة الله، هو في رحمة الله يخوض، والله سبحانه وتعالى قريب منه. إن الله قريب من المحسنين. فإذا مرض العبد وفاتته النعمة، نزل به بلاء، مس، سحر، قطعت إحدى رجليه، نسأل الله السلامة والعافية، حيد شي حاجة، المهم من ذات مرض مرضا شديدا، فليعلم أن فوات النعمة، أن هذه النعمة اللي فاتت الآن يلزم عنها قرب المنعم منه، لأن الإنسان الذي يمرض تقرب منه الله تبارك وتعالى. في الحديث حينما يقول الله تبارك وتعالى: مرضت فلم تعدني يوم القيامة، اش تيقول لي هذا؟ وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقال له: أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض؟ أما إنك لو عذته، اسمع، لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. فحينما الإنسان تتفوت النعمة بشي مرض معين، خصو يعرف بأن الله تبارك وتعالى راه مع هذه الساعة. إذن أن تفوتك النعمة ويفوتك المنعم هذه خسارة. بعض الناس تيجمعاش بين الخسارتين، تتفوت النعمة وتيزيدها حتى فمه، تيقول كلام اللي هو مخرب للمعتقد، مخرب للمعتقد، وعلاش هذا وعلاش كذا، والتأفف والشكوى إلى غير ذلك، فيفوته بذلك قرب المنعم إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله، لاحظ معي ما قال قريبة، قال قريب هو الله تبارك وتعالى، وقرب الله يلزم عنه قرب رحمته، ولا يكون العكس. ماشي كل واحد رحمه الله تبارك وتعالى رأى الله قريب منه؟ لا. ألا ترى معي الإنسان شي واحد الآن تيتجبر ويتمغدي وتيسب وكذا وتيربى وتيسب الله تبارك وتعالى وتيتمغدي على رجليه تتوصل داره، أليست هذه رحمة من الله؟ لكن هل معنى هذه الرحمة التي رحمه الله بها لحكمة يعلمها أن الله قريب منه؟ لا. لذلك قرب الله يلزم عنه قرب رحمته. إن رحمة الله قريب وكذلك رحمته قريبة. إذن فالإنسان حينما يمرض يكون عنده التصور أن الله تبارك وتعالى قريب منه، ورحمة الله قريبة منه، وأنه في أجر، في أجر، يعني بهذا الأمر الإنسان تيخرج من ذلك الكآبة وتيخرج من ذلك الدمار الذي قد يصيبه. الأمر الثاني، هذه الإشارات، الأمر الثاني الذي تكلمت عنه وهو قضية أن الإنسان يحذر كل الحذر في ثنايا مرضه أن يمرض قلبه. الإنسان إذا أصيب في جسده، أصيب في بدنه بصرع أو عين أو أي نوع من أنواع البلاء، خليهاش مقتصر على الذات، إياك ثم إياك أن يمرض قلبك. لأن الناس في قضية المرض أنواع، كاين النوع الأول تيجمعهم بجوج، هذا كيف تدير له؟ ما عندك ما تدير له، هذا ميت في صورة حي، تلقاه هو مريض في الذات تاعو وتيزيد حتى القلب تاعو، تلقاه ما يقول إن شاء الله دير هذه، لا لا دي ما ما ما ما محال دير هذا، لا لا محال، تادي غدا إن شاء الله بحول الله وقوتي غادي تبرى، لا لا محال، تيبان لي هذا المرض ما نخرج منه أنا. أحسن الظن في الله وراء الله، تيشوف كون بايشا فيني راه بايشا فيني، وتلقى عنده واحد التدمر داخلي وعدم الثقة بالله تبارك وتعالى وعدم اليقين به، هذا يكون جمعاش بين مرض الجسد ومرض القلب، وهذا يعوذ بالله قليل فين تينوض. وكاين اللي تيكون تيمرض القلب تاعو، الجسد تاعو صحيح ولكن القلب تاعو مريض، وما أكثر هذا النوع، هذا قليل فين تيشعر بأنه راه مريض، عنده دائما تهز عينيه الفوق دائما كاين لا، دائما ما يمكنش، دائما هذه تفو، دائما هذه عيخ، دائما عنده ألفاظ ليتنبئ على أن الأفق ما عندوش كاع مفتوح، القلب تاعو مريض مدمر، وإن كان جسديا صحيحا. هذا قليل فين تيضرب الفقد في راسه. وكاين واحد النوع ثالث وهذا لا بد منه، البلاء لا بد منه، تيمرض الجسد تاعو ولكن تلقى القلب تاعو لا موقن في الله، واثق في الله، تقول يستحي الله تبارك وتعالى يخيبني. إن قال أطباء العالم كذا وكذا فإن الذي خلقني وبرأني لم يقل ذلك بعد. الإنسان دائما عنده الأمل، يكون الأمر كما بيكون، دائما الإنسان يأمل في خير، واخا يقول لك أطباء العالم أن هذه ما يمكنش، مازال ما قالاش ذاك اللي خلقني وعارف التكوين تاعي ما يمكنش. ولذلك ما يمكنش، ما عندناش حنا في الشرع دائما المؤمنات عنده واحد الامل يحدوه، ما عنديش انا ما عمرني نبراه ولا ما يمكنش هذه، لا لا لا لا، لانه من تنجيه من مثل قوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له وان يمسسك بخير شوف فهو على كل شيء قدير. علاش ديره تدعي ببيان قدره الله تبارك وتعالى؟ الانسان في الخير ما كاين مشكل، في الضر إذا نزل به الضر يعلم أن الله على كل شيء قدير. هذاك المرض شكون يقد به؟ هاك ينفقوا رب ولي تيصرفوا. إذن هكذا حال المسلم. نقف مع إخواننا وأخواتنا وقفة ثالثة، وهي كذلك من الأهمية بما كان، وهي قضية تتعلق بالمعتقد في هذا المجال، وهي من الأساسيات أنه ينبغي علينا أن نعلم ونوقن معاشر المسلمين والمسلمات أن الضر والنفع بيد الله وحده لا غير، الضر والنفع بيده سبحانه وتعالى وحده. إذا سألت أي واحد سؤال نحن دابا الآن شكون يضر؟ الله شكون اللي تينفع؟ الله. هذه من المسلمات ومن البداهيات عند كل واحد، ولكن فين تيبان تتبان الحقيقة؟ في المواقف، في المواقف هي اللي تتبين لك معاد الناس، بحيث إذا أصيب بمصيبة إلى من يلجأ وإلى من يهرع؟ لمن تيمشي؟ تيمشي لعند الله تبارك وتعالى؟ لا قليل الناس اللي يكون عنده هذا الفكر. غادي عند فلان، غادي عند المشعوذ الفلاني، عند الكاهن، هذا دق بلا كذا، هذا دقته بوحدها، هذا هذا هذا هذا. ولذلك شوف حوال الناس دابا الان، شوف اي دابا الان مشعوذ واي كاهن واي ساحر تلقى عنده الخواه خاوي. ما يمكنش سير الا بغيتي تدخل مع العشرة الصباح خصك تقبض نوبتك تمشي مع الصباح. كناية على ياش؟ على أن الناس نسكن في عالم آخر، لا يعتقدون هذا الاعتقاد، يعتقدون أن النفع والضر في زيد وفي عمر من الناس. كلا يا معاشر المسلمين، كلا ثم ألف كلا. إذا أصيب الإنسان بمصيبة السحر أو الحسد أو العين أو الوسواس، فاعلم رحمك الله أنه لا ملجأ لك إلا الله، لا ملجأ لك إلا الله، فهو الذي بيده سبحانه وتعالى النفع والضر. هذا الشيء انت اللي فيه دابا الآن، شكون اللي يقدر عليه؟ الله. فهو الواحد سبحانه وتعالى، هو القادر، هو الواحد القادر على أن يزيل عنك هذا الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال في آية أخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا من أقوى أدوات الحصر. الكلام إذا كان مسبوق بما ومتلب إلا، هذا من أقوى أدوات الحصر. ما جاء إلا زيد، ما تلقاش شي واحد جاء أبدا، هذا من أقوى أدوات الحصر. إلا هو سبحانه، دي هذه في دماغ ملي تمشي عند هذا الراقي ولا عند هذا ولا عند هذا وتجيب الله الشفاء، راه الله اللي شافك ماشي هذاك. عند حتى الناس اللي تنقول لهم تيمشيوا على هدى من الله في الرقية وتجيب الله تيسير على يد شي واحد، هذاك راه سبب، هذاك ما خصوش يغتر، لانه بعض الناس يوصل بهم الغرور، تيقول لك اللي جا عندي راهش تيجي ماشي على رجليه وتيمشيهاش وتيولي ماشي على رجليه، تيجي عندي بلا رجلين وتيمشيهاش بالرجلين، على انت اللي مشيتيه. والاخر كذلك، الناس يعتقدون لضعف ايمانهم سير عند فلان. ولذلك هذه اش بلي عام، احنا الان ملي تنتداولوا دابا الان الاسباب ما بقيش تنشوفوا في المسبب اللي هو رب العالمين. شتي هاد الدواء دقه بطلة، شتي الطبيب فلان فلاني الا مشيتي عنده صافي يتهنى. تنوليو تنلاحظوا السبب ونغيب المسبب، وهذا شرك خفي، وهذا شرك خفي. تيخص الانسان يتنبه ليه ملي تدير لولدك الدواء، عرف بانك تدير غير السبب، بدليل ان هذا السبب قد يباشر الاف الناس وما يجيب لهمش الله التيسير. وجيتي انت ودرتيهاش باقل تكلفة وجاب لك الله تبارك وتعالى التيسير، اتقول بان القضيه هي فاش فهذاك الدواء فهذاك الفاني؟ لا لا لا لا لا لا لا، هذاك غير سبب. شكون اللي نجح السبب؟ مالكه سبحانه وتعالى. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء من عباده، اسمع وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم. إنسان لما يكون في بلاء يقدر يصدر من شيء عدم فيتجاوز عنه ربه جل في علاه ويرحم. هذا الضر اللي أصابك راه هو رحمة، كي قلنا في الأول عندك تسحب كل ضر اش راه تيترتب عليه انه اش انه تيضر بك حقيقة، لا هو غير ضر غير ظاهرا، وإلا فهو خير لك. شحال من حاجة الآن تعيش الإنسان تضر به، تصيب بدنه لا تلائمه، ويكون فيها خير عميم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اسمع بيدك الخير، قاعد شي تذكر خير، تتنزع الملك تيا خير خير، تتذل من تشاء خير خير خير. ولذلك نشوف مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لو خير يوسف قلنا له الآن فرض أنت الأمر إليك، الخيار ولا ليه هو؟ لو كان له الخيار أكان يفارق أباه؟ يقدر يفارق أباه؟ ما يمكنش ما يمكنش. لو كان له الخيار لما خرج من البئر بيتم غدل عند مرأة العزيز؟ لا، بيرجع عند أباه. لو كان له الخيار كان يدخل للسجن؟ لا، ما يدخلش للسجن. وهكذا. وشوف الله تبارك وتعالى كيتولي على الإنسان وحداته والأخرى لأجل أن يوصله إلى ما هو خير. كل هذه البلايا وهذا الضر وهذا الرزايا بمنظوري أنا، شوف فين بتوصل. بيقول لي آش، بيقول لي له الأمر والنهي بعد أن كان لا شيء. ولقد مكنا يوسف ليوسف، كذلك مكنا ليوسف. إذن فجاءه التمكين بعد آش، بعد عدة أشياء. إذن من سؤولك دابا الآن هذاك الجب واش فيه ضرر لسيدنا يوسف؟ تقول لي لا باليقين. إذن فلاحظ هاكوا يشوف فتاة المؤمن. إذن قال وهو الغفور الرحيم، وقال سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دونه إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. شو القلب شو يقول؟ حسبي الله كافيني الله. بتكون مريض هذا هو شعارك، هذه هي القوة اللي بداش اللي بنا احنا تخرج منك. قل حسبي الله إلى نزل بياد البلاء الله قداش باش يزيلوا عني، ما نمشي للسحر ولا الشعوذة وما يستحيل. يا دير أولدي هير هادي راه ما كاين باس، واتقع إلى كانت راه الله غفور رحيم، دوز هير هادي وعاود قضي. إياك ثم إياك، إياك أن تبيع دينك، دينك لله يكون رجاءك وثقتك وتوكلك وتعلقك باش بالله وحده لا شريك له. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون. هذا هو المعتقد الذي يخص عليه كناش يكون الإنسان الذي أصيب بهذا النوع من هذا البلاء. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سمي خاف انت شي واحد كيما بيكون نوع تاعو، حنا دابا تيقول لك شي واحد هذا بنت فاهم انا ويقول تعرف واش فيه الاجرام من هذا النوع، صافي تيولي الانسان خايف. لا ما تخافش، فلا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. مقتضى الايمان هو هذا. واخا تشوف الاف مؤلفه من الجن ومن الشياطين كل ذلك كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ما يقدر والله الذي لا إله ما يقدر شي واحد يوصلكاش يوصل شعرة من شعرات إلا أن يشاء الله. غير انتاش بقى مع مولاك وثق في سيدك وتعلق به. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع نعس تحت ظل شجرة وسيفه معلق، سيفه معلق، جاء واحد مشرك على فلاز السيف فوضعه على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ السيف على رقبته. تخافني؟ قال لا. قال ومن يمنعك مني؟ شوف شوف شوف الآن تتشوف انت تتشوف الهلاك بعينك، تتشوف الهلاك بعينك، هذا بيد لي وهذا الاخر وهذا الاخر، الناس متمالئون عليك فرضا. والا انا غادي نفتح واحد القوس، كاين كثير من الناس تعيش غير اوهام، تصحاب واش الناس تابعينه والناس ضاربينه بالعين والناس تيتكلموا فيه، وكاع ما كان الناس في هذا العالم غير هو مسكين اللي مدخل الموضوع، غير هو اللي مدخل الموضوع. تنقولوا حتى لو كان انت فيك زين ما نعرف كاع عاش وتتصور الفلوس اللي هي كذا وفيك مواصفات ما في الناس ياك وتابعينك عليها الناس فرضا، ملي الناس يتمالؤون ويتواطؤون على محاربتك لا لا لا، من يمنعك مني؟ يقول لك من يمنع؟ قل الله. شو شو هذيك الكلمه شحال؟ الله. فسقط السيف من يد الرجل وحمله النبي صلى الله عليه وسلم، قصه الى اخره. الشاهد عندي ان شوف حتى في احلك الظروف، شوف النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا اليقين، شهد اليقين في الله. فكذلك أنت لا تتجه لا إلى مشعوذ ولا إلى كاهن ولا إلى ساحر ولا إلى رمال ولا إلى عراف. هاد الناس راه غير مجرمين يأكلون أموال الناس بالباطل ظلما وعدوانا وزورا. كل شيء عندك أنت، كل شيء عندك. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون ذا معتقد صحيح واثقا في ربه. من الذي يضر؟ الله. من الذي ينفع؟ الله لا غير. فهو سبحانه وتعالى الضار النافع. هذا من باب الإخبار، الاسم تاع الضار والنافع لم يثبت، لم يثبت. احنا الآن نخبر باش تنقولوا اش بأنه هو الضار النافع. هذا الاسمان هما لله على سبيل الإخبار وليس على سبيل التسمية. وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، كما أن باب الأفعال أوسع من باب الإخبار. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، على هذه العقيدة وعلى هذا التصور رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، بل وجه الصغار بذلك كما في حديث عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس كان صغير السن وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغير وكان ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسمع اسمع، هل تجاهد محتاج لي؟ احنا الكبار احرص الصغار. هكذا ينبغي أن يكون التوجه، وهكذا ينبغي أن تكون التربية. نبدأها مع ولدتنا من الأول باش ملي يجي المصاب يكون خفيف. تشوف ما غادي يسلم من الابتلاء، ملي تيجي المصاب تيكون خفيف، ولكن فينا وفي نحن التوجيهات. ثم قال له: واعلم أن الأمة، أن الأمة كل الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. شحال سيدنا نوح دار مع ولده باش يركبوا، ها اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، حول معاه. شحال حول النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. شحال حول سيدنا إبراهيم مع أباه. فهل انتفعوا بذلك؟ لا لا لا لا، لأن الله لم يشأ. واعلم أن هذا كبار، هذا خيار، وما استطاعوا أن ينفعوا غيرهم، أحرى غيره. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذه هي حقيقة الإيمان، لكل شيء حقيقة كما قال صلى الله عليه وسلم. ولن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه هي حقيقة الإيمان. يكون ساكن حداك شي واحد مشعوذ، مجرم مشعوذ، سحار ولا كذا، تلقى الناس كل شيء تيبندقوا له. علاش؟ يخافون. حلف بالله ما درتي هذه، والله ما درتها، حلف فلان وعلان ما يقلش. كاين شي مصيبه اكثر من هذه؟ كاين شي دمار وشي تخريف العقيده اكثر من هذا؟ واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء، حتى تعلموا رحمكم الله. دابا الان الحرب على المعتقد الصحيح راه ماشي ماشي حرب غير هكاك جاي، لا لا لا لا، لان المسلمين الا تخربوا من ناحيه المعتقد تيكونوا بحال ما كاينين. علاش دابا جيب هذا التخربيق علق هذا بكذا، ها كاين سيدي فلان كاين لا لا فلان، علاش هذا الشيء كل شيء؟ باش يبقى المسلم لا شيء، لكن متى يكون عنده عقيدة صحيحة؟ لا لا لا لا، عزيز وكلمته خدام، تقول لي المعلم الله تنخرج، تقول لي لا بيديك، أنا اللي علي، أنا ما نفرضش وما نطلع على شهادة القدر وما نشرك في شي حاجة اللي هي خيبة، وانتهاش فعل ما بدا لك، لا لا تنتهاش، راه طلع بالدم بحالي بحالك، كاين اللي تيحرك، ما عندك حتى شي سلطة، والو ما عندك شي سلطة على شي واحد. ولذلك شوف هود عليه الصلاة والسلام، إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، ماشي كلهم بعض، ما لا تجمعوا لك مشيتي، إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. أنزلك عن قضية من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ما تخلينيش دقيقة إلى بيدك شي حاجة، دروك دروك دروك دروك صرفني ثلاث الخالي، ولا والله ما تقد، والله لن تستطيع. هذا هو المعتقد تاع المسلم، صحاب هذاك الشيء اللي لابس كذا هو اللي يقدر يضربك، لا لا لا لا، والو والو والو والو، القلب اش معلق برب العالمين، لا هو ساكن لي في ذاتي ما يسكن ليش في قلبي. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ما تنتظر ولو دقيقة، لا تنتظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا، أنتم أمة القرآن، أمة القرآن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ملي تتجلى الحقيقة ما بقيت يبان لك حتى شي وعد، كيما بيكون تبلك سلطان الله فقط، سلطان الله فقط. ولذلك شوف سحرة فرعون تاني، أش قال لهم فرعون؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلا، فسوف أفعل بكم وأفعل بكم وأفعل بكم. تبين الحق بين عشية وضحاها، تعلقت القلوب بالله، أش قال له؟ يوخلينا تنعود، لا لا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة، تا إلى قعبت الدراء ترى الحياة الدنيا، فاقضي ما أنت قاض، أنت ضعيف ياك، أنت وفرعون تقول رب العلا وما علمت لكم من إله ولا ضعيف، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا، آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ما أحلى القرآن، والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. أتظن أن الإنسان بعد المقدمة هذه خلي لك شي اللي قلنا، هذه هذه وحدها أتنوض، الله تتنوض، والله تتنوض، الذي لا إله إلا هو تتنوض في البلاصة، لأن هذا الشيء ماشي سهل، لأن القدمة تتعلق بالله تبارك وتعالى تيجي الفرج صافي صافي. ولكن القضية فين؟ الإشكال فين؟ فينا إحنا. لذلك شحال واحد يقول لك وراه درت، وراه هي تنعرف بان الضر والنفع، كذبت كذبت، لان فعلك ما تبين بانك متعلق بالله تبارك وتعالى، تعلق بالله وتشوف الله يخيبك، والله ما يخيبك، والله ما يخيبك، الفرج يجي في البلاصه في البلاصه في البلاصه. اذا من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، نسأله سبحانه وتعالى أن لا يدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي علي مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أذكر لإخوان تعنا لله تبارك وتعالى وفقه بالحج أنه يؤدي الواجب، يؤدي الواجب راه باقي الحال شويه، يؤدي الواجب، والواجب يكون دفعه واحده، والله المستعان.